بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كم موجبات الغسل على الصحيح؟ كم هي موجبات الغسل على الصحيح؟ كم؟ خروج المني من مخرجه بتدفق، نعم، تغيب الحشفة، الموت، حيض النفاس وغيرها مرجوح على الصحيح. نعم، باقي ماذا؟ مرجوح. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات في كتابه الطهارة في باب التيمم، وما زال المصنف عليه رحمة الله في ثنايا كتاب الطهارة. قال عليه رحمة الله: فصل. قال: يصح التيمم، يصح التيمم بتراب طهور مباح، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. يصح ماذا؟ التيمم. يصح التيمم، التيمم بدل، والمبدل منه الماء. التيمم بدل، والمبدل منه ماذا؟ الماء. والصحيح أن البدل وهو التيمم يقوم مقام المبدل ماذا؟ منه في كل شيء إلا أن يوجد الماء. هذا على الراجع من أقوال المحققين، ما سيذكر المصنف عليه رحمة الله مبني على مسألة ستأتي معنا، مبني على مسألة. والصحيح يعني كما سيأتي معنا أن التيمم رافع لا مبيح، أن التيمم رافع أي يرفع الحدث كما أن الماء يرفع الحدث، لا على أنه من قبيل المبيح. ثم أدخلوا عليه تقييدات، الصحيح أن التيمم يرفع ماذا؟ الحدث، سواء كان الأكبر أو كان الأصغر. إلى متى؟ إلى مجيء الماء. إلى مجيء ماذا؟ الماء. إلى مجيء الماء. فلا فرق بين التيمم وبين ما يتعلق بالطهارة المائية، لا فرق بينهما. هذا بدل وهذا مبدل ماذا منه، هذا بدل وهذا مبدل ماذا منه. والتيمم في لغة العرب هو القصد، التيمم في لغة العرب هو القصد. تقول: تيممت الدار، أي قصدت الدار. تيممت الدار أي قصدت الدار. فالتيمم في لغة العرب هو القصد، وشرعا هو التعبد لله. شرعا التيمم التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه والكفين بصعيد على وجه مخصوص. هذا تعريف التيمم، التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه والكفين بصعيد على وجه مخصوص. فهذا تعريف التيمم. فقال الشيخ عليه رحمة الله: يصح التيمم بستة شروط. هو ما ذكر الستة، ولكن هو شروط ستة، شروط المصنف عليه رحمة الله أنه لا بد أن تتوفر في التيمم حتى يكون صحيحا ويكون بدلا يقوم مقام المبدل ماذا منه. لا بد أن تتوفر فيه ستة من الشروط، لا بد أن تتوفر فيه ستة ماذا من الشروط. ومر معنا كثيرا ما يتعلق بالشرط، أن فقدان الشرط يلزم منه فقدان ماذا؟ المشروط. فقدان الشرط يلزم منه فقدان ماذا؟ المشروط. فقال عليه رحمة الله: قال: يصح التيمم بتراب. يصح ماذا؟ التيمم ماذا؟ بتراب. هذا أول الشروط، أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، أن التيمم لا يكون إلا بتراب. معنى ذلك لا يكون بالرمل، لا يكون بالسبخة، لا يكون بالصخر، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فمن المعلوم أن أجزاء الأرض يعني أقسام كثيرة، أجزاء الأرض أقسام ماذا؟ كثيرة، فمنها السباخ، ومنها الرمال، ومنها التراب، ومنها الصخور إلى غير ذلك. فالمؤلف عليه رحمه الله لا يرى إلا فردا من أفراد الصعيد هو الذي يصح به ماذا؟ التيمم. ما هو التراب؟ ما هو التراب؟ يشير في هذه يعني يشير في هذا الشرط، أو يشير إلى هذا يعني إلى قوله أن من شروط صحة ماذا التيمم أن يكون بالتراب، يشير إلى ما جاء من حديث جابر بن عبد الله، يشير إلى ما جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، أعطيت ماذا؟ خمسا لم يعطهن ماذا؟ أحد قبلي. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا فيما يتعلق بالصلاة، وجاء في بعض الألفاظ وجعلت ماذا؟ تربتها لي ماذا؟ طهورا. فمعنى ذلك أن الأرض مسجد، والتراب هو الذي يتطهر به من أجزاء هذه ماذا؟ الأرض، من أجزاء هذه ماذا؟ الأرض. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم مخصص، عمم حيث جعل ماذا؟ الأرض كلها ماذا؟ مسجدا. وخصص النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهارة لا تكون إلا بالتراب. فنأخذ مفهوم، نأخذ ماذا من هذا الحديث ماذا؟ مفهوما أن ما عدا ذلك لا يصلح أن يكون مسجدا، ولا يصلح أن يكون ماذا؟ طهورا. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله في استدلاله على هذه المسألة، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمم مخصص، عمم باعتبار الصلاة أن الأرض كلها ماذا؟ مسجد. وخصص باعتبار ماذا؟ التراب، باعتبار ماذا؟ الطهارة، وأنه لا يصلح للطهارة ماذا إلا التراب. فنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المصنف عليه رحمه الله أنه لا يصلح ماذا؟ يعني من المساجد إلا أن يكون على أرض، ولا يصلح ماذا؟ من الطهارات إلا أن يكون ماذا؟ بالتراب. أخذه ماذا؟ من حيث ماذا؟ المفهوم، أخذ من حيث ماذا؟ المفهوم. ومن المعلوم أن من خصائص هذه الأمة ماذا؟ التيمم. خصت هذه الأمة ماذا؟ بالتيمم. هذه من خصائص هذه الأمة. والأمم ماذا؟ السابقة إن لم يجدوا ماذا؟ الماء، صبروا حتى يأتي الماء، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتطهر فيصلي به. أما هذه الأمة إذا لم يجد الإنسان الماء، وجد ماذا؟ ما يقوم مقامه وماذا؟ البدل، تطهر ماذا؟ به. بل الإنسان أن يصلي بصلاة فاق الماذا؟ الطهورين، يعني لا يجد الماء ولا يجد الصعيد، فلا أن يصلي. هذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن الله عز وجل خصها بخصائص. من هذه الخصائص أن الإنسان إذا لم يجد الماء لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث ماذا؟ الأصغر، تيمم، أي بالصعيد الذي على الأرض. شاءت الكلام على هذه المسألة. فإن لم يجد لا ماء ولا صعيدا، كأن يكون محبوس في مكان، مغلق في مكان، لا عنده الصعيد ولا عنده ماذا؟ الماء. فهل يبقى على هذه الحال؟ لا يصلي، نقول يصلي صلاة فاقد ماذا؟ الطهورين. وهذا يدل عليه حديث عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، لما ضاع عقد ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم تنزل بعد ذلك، لم تنزل قبل ذلك ماذا؟ آية ماذا؟ التيمم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بصلاة فاقد الطهور، بصلاة فاقد ماذا؟ الطهور. فنفهم من ذلك أن الإنسان إن لم يجد ماء ولم يجد ماذا؟ صعيدا، فإنه يصلي ولا يخرج الصلاة ماذا؟ عن وقتها، يحافظ على الصلاة في وقتها، وإن لم يتطهر لا بالبدل ولا بالمبدل ماذا؟ منه. وإن لم يجد البدل ولم يجد المبدل ماذا؟ منه. هذه من خصائص هذه ماذا؟ الأمة. فالمصنف عليه رحمة الله من شروط صحة ماذا؟ التيمم عنده ذكر الشرط الأول، من شروط صحة التيمم عنده ذكر الشرط ماذا؟ الأول، وهو أن يكون بتراب، أي يكون بفرد من أفراد الصعيد على هذه الأرض. مع أن الآية ماذا؟ عامة، مع أن الآية ماذا؟ عامة. فلم تجدوا ماذا؟ ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ماذا؟ طيبا. والصعيد في لغة العرب كلما صعد على وجه الأرض، كلما صعد على وجه الأرض وكان من جنس الأرض، كلما صعد على وجه الأرض وكان من جنس الأرض، هذا القيد. فمعنى ذلك الرمال من الصعيد، هكذا السباخ تكون من الصعيد، وهكذا أيضا ماذا؟ الصخور تكون ماذا؟ من الصعيد. فما ذكره المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ مرجوح، استدل عليه بأمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا عمم، أن الله جل وعلا عمم. ما هو الصعيد؟ قالوا كل ما صعد على وجه ماذا؟ الأرض، وكان من جنس الأرض، يشمل هذه الأشياء، هذا أمر. أما حديث جابر بن عبد الله الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله واستدل بمفهومه على أن من شروط الطهارة لابد أن تكون ماذا؟ فرد من أفراد الصعيد ألا هو ماذا؟ التراب. قال العلماء هذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام هذا لا يكون من قبيل التخصيص، بل هو يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل ذكر بعض الأفراد، من قبيل ذكر بعض ماذا؟ الأفراد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذكر ماذا؟ التراب، لا يستفاد منه أن غير التراب ماذا؟ لا يتطهر ماذا؟ به، وإنما ذكر فردا، ذكر ماذا؟ فردا من أفراد ماذا؟ الصعيد، ألا هو ماذا؟ التراب، بحكم لا يختلف عن حكم ماذا؟ العام. هذه قاعدة عند العلماء، أن الفرد إذا ذكر ماذا؟ بحكم لا يخالف حكم ماذا؟ العام، هذا لا يكون من قبيل التخصيص، بخلاف إذا ذكر ماذا؟ الفرد بحكم يخالف حكم ماذا؟ العام. مثال على سبيل المثال على الأول وعلى الثاني، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا؟ الوسطى. أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات ماذا؟ عموما، ومنها الصلاة ماذا؟ الوسطى. ثم بعد ذلك قال الصلاة ماذا؟ الوسطى. هذا لا يفيد ماذا؟ التخصيص. فذكر الفرد بحكم ماذا؟ العام لا يفيد ماذا؟ تخصيصا، وإنما يفيد اهتماما وتشريفا عند ماذا؟ العلماء. وأما ما يتعلق بالتخصيص كأن تقول أكرم القوم ثم تقول ماذا؟ لا تكرم زيدا، هذا تخصيص ما في إشكال. ذكر ماذا؟ الفرد بخلاف حكم ماذا؟ العام. ذكرت فردا بخلاف حكم ماذا؟ العام. الأول أكرم والثاني لا تكرم، هذا معنى ماذا؟ يعني أن هذا ذكر لبعض أفراد ماذا؟ العام. فالمصنف عليه رحمة الله فيما استدل به ماذا؟ مرجوع، فيما استدل به ماذا؟ مرجوع، فتبقى الآية على عمومها. ولهذا ذكر الله جل وعلا في ثناء هذه ماذا؟ الآية، يعني أنهم يعني ماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم ماذا؟ من حرج. في ثنايا الذكر يعني ماذا؟ التيمم. في ثنايا ذكر ماذا؟ التيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم ماذا؟ من حرج. فكون الإنسان يتخيل بالتراب هذا في حرج، كون الإنسان يتخيل بالتراب، فقد يأتي الإنسان على أرض صخرية ما فيها تراب، أو قد يأتي الإنسان على أرض رملية ما فيها ماذا؟ تراب. ولهذا في غزوة ماذا؟ تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك البلاد ما فيها إلا الرمال، تلك البلاد ما فيها إلا ماذا؟ إلا الرمال. فهذا القول مرجوح. فعلى هذا ليس من شروط التيمم أن يكون بالتراب، فلو كان بالحجر الأملس الذي ليس فيه شيء، الذي ليس فيه شيء، فمسح الإنسان فمسح وجهه وكفيه، فإن هذا التيمم ماذا؟ يصح. فإن هذا التيمم ماذا؟ يصح. أو كان الإنسان عند السباخ، أي بجانب البحار عليها سباخ، يعني ما يعني تضرب ماذا على البحر، وإنما تضرب ماذا على الرمل الذي يكون بجانب البحر، ما يزال مبلولا بالماء، ما يزال مبلولا بالماء، فهذا لا يضر، هذا يعتبر ماذا؟ من الصعيد الذي صعد على وجه ماذا؟ على وجه الأرض. هذا هو الصحيح، رملا، صخرا، سباخا، ترابا، إذا غير ذلك الصعيد كلما صعد على وجه الأرض وكان من جنس الأرض، فهذا الذي يتيمم به ماذا؟ على الصحيح. ولهذا سبحان الله هذا فيه رفع الحرج عن من؟ عن المرضى. تأتي بحجر، تأتي بحجر من الخارج تضعها بجانبه، فكلما يعني أراد أن يقوم ماذا؟ للصلاة ولا يستطيع ماذا؟ الطهارة، يمسح على هذا الحجر فيمسح وجهه ماذا؟ وكفيه، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. فتكون محو الحجر أين ما ذهب، تكون محو الحجر الأملس أين ما ذهب. وهذا الذي اختاره العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، في أضواء ماذا؟ البيان، رجحه ماذا؟ الشنقيطي، بل رجحه المحققون كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فتبقى الآية على عمومها، والحديث ما في دلالة، تبقى الآية على عمومها. وأيضا زد على ذلك أن التراب يعني من مفهوم اللقب، من مفهوم اللقب، لأن له مفهوم، قالوا مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم عند العلماء، مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم عند العلماء. فعلى كل المستدل به المصنف عليه رحمة الله أن من شرط صحة التيمم أن يكون ماذا؟ به التراب، هذا مرجوح. طيب، إذا كان هذا الشيء الذي يعني ماذا عند الإنسان من غير جنس الأرض، إذا كان من جنس الأرض ما في إشكال، فإذا كان يعني ماذا من غير جنس الأرض، كان يكون مثلا على سبيل المثال مغلق على الإنسان في مكان ما في إلا الفراش، ما في إلا ماذا؟ الفراش. فنقول إن كان عليه التراب فهذا فرد من أفراد الصعيد، يضربه فإن طلع ماذا؟ صعد عليه ماذا؟ التراب، يتيمم ماذا؟ بالتراب. على كل، إما أن يتيمم من جنس الأرض، وإما أن يتيمم من غير الجنس، لكن بشرط أن يكون واحد من أجناس الأرض، إما ربلا وإما ترابا وإما صخرا عند الإنسان في سجنه أو في مكانه ماذا؟ الذي يحبس ماذا فيه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ماذا؟ طهور، طهور، وهذا هو الشرط ماذا؟ الثاني، أي شرط ماذا؟ الصعيد الذي يتيمم ماذا به؟ أن يكون طاهرا، أن يكون ماذا؟ طاهرا. فأخرج بهذا ماذا؟ أخرج بهذا أمرين، أخرج الصعيد ماذا؟ النجس، فهذا لا يتطهر، لا يتيمم به. فهذا لا يتيمم ماذا به. وأخرج أيضا على قول مر معنا وهي ما يتعلق بالطهور ماذا المستعمل، أي التراب الذي استعمل في رفع حدث، في رفع ماذا حدث. مر معنا أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث فلا يتيمم به لأنه يعتبر ماذا ماء مستعمل، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح. فما يبقى معنا إلا قيد، من شرط هذا الصعيد أن يكون طاهرا. أما أن يقال أنه لابد أن يكون ماذا، لأن مر معنا أنه طاهر وطهور، وكذلك ماذا نجس في الصحيح أن القسمة ثنائية، إما أن يكون طاهر أو مطهر أو يكون ماذا نجس. الشيخ علي رحمه الله يقول ماذا طهور، أي بمعنى من شرطه أن يكون ماذا طهورا أي لا طاهرا، قد يكون طاهر في نفسه لكن لا يطهر ماذا غيره، هذا ماذا مرجوح. ما هو الذي يكون طاهر في نفسه ولكن لا يطهر غيره؟ ماذا من الصعيد المستعمل في الحدث، المستعمل، فلو أن الإنسان يعني يتيمم ثم تساقط هذا ماذا التراب من يده، هل الإنسان آخر أن يتيمم بهذا التراب الذي تساقط من يد هذا الإنسان المستعمل في ماذا في رفع الحدث؟ عند المصنف لا، يقول لا يجزئ، من شرطه أن يكون ماذا يعني مطهرا، من شرطه أن يكون ماذا مطهر، أي طاهر في نفسه، مطهر ماذا لغيره، وهذا مرجوح. لكن لو قال نجسا هذا نعم، أما مستعمل في طهارة، مستعمل في رفع حدث، هذا مرجوح. ثم قال الشيخ علي رحمه الله، هذا الشرط الثاني عند المصنف، إذن الشرط الأول التراب مع الدليل، الشرط الثاني أن يكون ماذا طهورا، نقول هذا لا شك أنه شرط، من شرطه أن لا يكون نجسا، من شرطه أن لا يكون نجسا أو متنجسا، لك أن تقول هذا أو هذا. ثم قال علي رحمه الله مباح، وهذا هو الشرط الثالث، أن يكون مباحا، أن يكون ماذا مباحا. فلو كان ماذا مغصوبا، يرى المصنف عليه رحمه الله لو أن إنسان غصب ماذا أرضا فعليها صعيد، حضرت الصلاة فتيمم على هذه الأرض، ما يجزي عند المصنف، لا يجزي عند ماذا المصنف، وهذا قول مرجوح في قول جماهير العلماء. لماذا؟ قالوا لأن النهي لا يعود يعني ماذا على ذات الشيء ولا على وجه ماذا يختص، النهي عام، الغصب ماذا منهي عنه ماذا نهيا ماذا عاما، نهيا ماذا عاما، هذا ما يسمى بالنهي. ولهذا يقولون النهي على قسمين، نهي خاص، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتيمموا بالماذا بالتراب المغصوب ما في إشكال، انتهت القضية، لأن هذا من قبيل النهي الخاص. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب بماذا مطلقا، هذا يسمى نهي عام، يشمل قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، هذا يدل على أنه نهي عام. والنهي العام، والنهي العام لا يدل على أنه ماذا، على أنه من شروط، من الشروط، على أنه ماذا من الشروط. ولهذا لا يقال أن من شروط ماذا التراب الذي تطهر به أن يكون ماذا مباحا، أم في دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكره المصنف عليه رحمه الله أن من شرط التراب الذي أو الصعيد الذي يتطهر به أن يكون مباحا لا مسروقا ولا مغصوبا مرجوا، فنقول الطهار الصحيح مع الإثم، الطهار الصحيح مع الإثم، وهذا مثل جماهير العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله له ماذا غبار، له ماذا غبار، وأيضا يعني يشير في هذه الفقرة إلى قوله سبحانه وتعالى ماذا منه فيما يتعلق به، وأيديكم ماذا منه فيما يتعلق بالتيمم، منه قالوا هذه من عندنا تبعيضية، فيدل على أنه لابد أن يعني يلتصق بيده ماذا شيء، يلتصق بيده ماذا شيء، بخلاف ما لم يكن له ماذا غبار، بحيث لا يلتصق لا بيد الإنسان ولا بوجه ماذا بوجه ماذا الإنسان، فعلى هذا لا يتطهر ماذا به. فاستدلوا بالآية على أن منه هذه تعتبر عندهم ماذا من تبعيضية، والتبعيض يدل على أنك أخذت شيء وأبقيت شيء، أنه ماذا يتبعض وأنه ماذا يتجزأ. قال العلماء وهم من يردون على هذا ماذا القول أن هاونا من ابتدائية والاستبعادية، وهذا هو الصحيح، أن من هاونا ابتدائية وليست ماذا تبعيضية. ومعنى ذلك أنه لولا يعني أنه إذا تيمم الإنسان بما بماذا بالصعيد ماذا الأرض ولم يعلق بيديه شيء ولم يعلق بوجهه ماذا شيء، فإن التيمم يعتبر ماذا يعتبر صحيحا، وهذا يرجع إلى المبحث كما قلنا أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من حجر من رمل من تراب إلى غير ذلك، منها ما يتبعض ومنها ما لا يتبعض، منها ما يتبعض أي إذا مسحت ماذا به قد تأخذ شيئا ماذا بيدك وجهك من هذا الشيء، وقد إذا مسحت ماذا عليه قد لا يعلق بك ماذا لا بالوجه ولا باليد ماذا شيء. فهؤلاء يشترطون في ما يتعلق بالتيمم أن يكون هذا ماذا الصعيد له ماذا غبار، أي بمعنى أنه يعلق باليد ويعلق ماذا بالوجه. ومما يدل على أنه ليس هذا من الشروط، أن هذا ليس ماذا من الشروط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفضهما، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بالأرض أثناء هذا التيمم نفض يديه، يدل على أن التراب ليس بشر، وأنه لا يشترط أن يبقى بعض، لا يشترط، تضرب على الصعيد ضربة فقط، ولهذا نفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يدل على أنه لا يشترط في التراب أن يكون مبعضا أو في الصحيح أن يكون ماذا يتبعض، يعني تأخذ الأيدي منه شيء ويبقى في الأرض منه ماذا شيء، هذا ليس بصحيح، بل لو كما قلنا لو تيمم الإنسان على صخرة ملسى أن هذا يجزئ، لو تيمم الإنسان على صخرة ملسى أن هذا ماذا يجزئ. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، وهذا هو الشرط ماذا الرابع، الشرط الرابع الذي ذكره، ثم الشرط ماذا الخامس، قال عليه رحمة الله إذا عدم الماء، إذا عدم ماذا الماء، أي بمعنى أن الإنسان لا يلجأ إلى البدل إلا في حال فقدان المبدل منه ولا وهو ماذا الماء، في حال انعدام الماء، في حال انعدام الماء للإنسان حين ماذا أن يستعمل ماذا الصعيد، في حال انعدام الماء للإنسان أن يستعمل ماذا الصعيد، انعدام الماء ما في ماء بالكلية، ما في ماء بالكلية سواء كان حاضرا أو كان مسافرا، هذا ما في إشكال، إذا لم يجد الإنسان ماذا الماء، عدم الإنسان ماذا الماء. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، لحبس ماذا يعني قد يكون الماء محبوس ما يستطيع الوصول إليه، أو هو هذا الإنسان محبوس لا يستطيع هو الوصول إلى الماء، هذا أو هذا، بمعنى أنه تعذر عليه الوصول إلى الماء، إما أنه الماء محبوس أو هو محبوس على الماء، ما في إشكال، لا هذا وهذا يصلح، كلاهما ماذا يصلح، فإن هذا ماذا يكون من قبيل عادم الماء، يكون من قبيل عادم. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، إذا عدم الماء لحبس أو غيره، كما قلنا الإنسان ماذا يحبس عن الماء لا يتمكن من الوصول إليه، أو كان الماء ماذا محبوسا عنه لا يستطيع الوصول ماذا إليه، فحينها للإنسان ماذا يستعمل، وهذا هو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس، أو خيف ثم زاد، يعني هذا الشرط الخامس فرع عليه، الشرط الخامس فرع عليه ماذا بن بلبان عليه رحمة الله، ما هي هذه التفريعات إذا عدم الماء لحبس، هذا التفريع الأول، أو غيره، أو خيف باستعماله، يعني يخاف الإنسان الماء موجود لكن يخاف إذا استعمله كان يكون هذا الإنسان مريض ما يستطيع استعمال الماء، أو كان يكون هذا الإنسان عليه جروح على بدنه ما يستطيع استعمال الماء، أو يعني يكون ماذا في أيام البرد وما عنده ما يسخن ماذا الماء، هذه الحالة ماذا الأولى، خيفة من استعماله، ولكن تقول أشياء كثيرة، أشياء ماذا كثيرة، إما مرض وإما جروح وإما برد إلى غير ذلك مما يخاف الإنسان استعماله ماذا الماء معها، أو طلبه، أو ماذا طلبه، يعني إذا طلبه الإنسان تحصل على الإنسان ماذا يحصل على الإنسان يعني ضرر، يعني كأن يكون الماء بعيد في شق على الإنسان أن يذهب ماذا إلى الماء، أو في أيام البرد لو خارج خمس خطوات ربما يتعب من البرد، هذه أيضا ماذا يعتبر ماذا قال، أو طالبه ضرر ببدن، إذا طالب حصل له ضرر ببدنه، ما هو الضرر الذي يحصل ببدنه، إما التعب لوجود الماء في مكان بعيد تحصل عليه مشقة، أو بسبب ماذا البرد، إذا خرج ضرب ماذا البرد ثم بعد ذلك ربما ماذا يمرض، فإذا طالبه وتضرر في بدنه نقول هذا في حكم العادم، هذا في حكم ماذا العادم للماء فيلجأ إلى التيمم. قال أو مال، يعني أو مال أي بمعنى يتضرر في ماله، أو يتضرر في ماله، الإنسان عنده ماء، هذا الإنسان عنده الماء فإذا استعمله هلكت البهيمة الذي معه، هلكت البهيمة ماذا التي معه، أو عنده ماء إذا استعمل الماء عنده رفيق معه في سفره يهلك هذا الإنسان ويحتاج ماذا إلى الشرب، هذا الإنسان يحتاج الماء إلى الشرب وهو رفيق لهذا الإنسان المسافر، وحضرتك الصلاة وعندك الماء باستعمالك للماء يتضرر هذا الرفيق لك، لا تستعمل الماء، لا تستعمل ماذا الماء، وقاسوا عليها أشياء كثيرة جدا، قاسوا عليها أشياء ماذا كثيرة جدا، فعلى كل قد يتضرر الإنسان في بدنه وقد يتضرر الإنسان في ماله، أو لك من حيث المعنى أن تقول إنسان معه أو لا معه ماذا أهله، فإذا فارق أهله ليبحث عن الماء ربما ماذا لا يعني ماذا لا يأمن عليه، لا يأمن عليه، نقول هذا في حكم العادم، هذا الآن في حكم العادم، أو قد يكون في بيته وانقطع الماء بالخروج خارج بيته يخاف أيام خوف أيام ماذا فتن، نقول أنت في حكم العالم لا ماذا لا تلتمس الماء. لماذا؟ لأن المحافظة على الأموال والبهائم والإنسان عموما، والإنسان عموما، بل يقول العلماء لو كان هذا الرفيق الذي مع هذا الإنسان في سفره من أهل الذمة، أي معصوم الدم، معصوم ماذا الدم، معاهدا أو مستأمنا أو كان ماذا ذميا، لا تستعمل الماء مع احتياج هذا ماذا المعصوم إلى الماء، فتكون في حكم ماذا العادل. فعلى كل الشيخ ضبط لك هذه المسألة، إما ضرر يرجع إلى البدن أو ضرر يرجع إلى الأموال، فإذا حصل أحد هذين ماذا الأمرين فأنت في حكم العادل للماء، لا تستعمل ماذا الماء، وإنما تستعمل ماذا التراب، فكأنك في حكم من لم يجد ماذا الماء. قال وغيرهما، لك أنت توسع في هذه المسألة، والضابط يرجع إلى أمرين كما قلنا، ضرر في الأبدان أو ضرر في الأموال، وضرر في الأبدان إما عليك وإما على غيرك، وفي الأموال إما عليك وإما على ماذا على غيرك، كل هذا فيه أن الإنسان يكون في حكم العادم للماء، فلا يلزم أن يستعمل ماذا الماء في هذه الحالة، يلجأ إلى البدل ألا وهو التيمم. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، ويفعل عن كل ما يفعل ماذا بالماء، أي أن هذا أيضا ضابط من كلام الشيخ بن بلبان عليه رحمة الله، أي بمعنى أن هذا الماء يرفع الحدث الأكبر، أو هذا التيمم يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث ماذا الأصغر، ويزيل النجاسة إذا كان على البدن، هذا عند المصنف الآن سنأتي على هذه المسألة، لأنه قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. ما هو الذي يفعل بالماء؟ يعني يرفع الطهارة، يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث ماذا الأصغر. ما يعمله التيمم، ما يعمله الماء يعمله التيمم، ما يعمله الماء يعمله التيمم. ما هو الذي استثنى؟ استثنى المصنف قال سوى نجاسة، سوى نجاسة على غير بدن، إذا على غير ماذا بدن، يعني النجاسة إما أن تكون على ثوب الإنسان أو على بدنه أو على المكان الذي سيصلي ماذا عليه. عندنا ثلاثة ماذا أشياء. المصنف عليه رحمة الله ممن يرى، ممن يرى أنه إذا تيمم، إذا تيمم وإذا ماذا إذا تيمم لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر أو كذلك لإزالة ماذا النجاسة التي تكون ماذا عليه، فإنسان يكون على بدنه ماذا نجاسة، يكون على بدنه ماذا نجاسة، فحصل أنه تيمم لها، تيمم لي النجاسة التي على بدنه. يقول المصنف، يقول هذا يعني بالبلبان عليه رحمة الله أن هذا يرفع، يرفع ماذا النجاسة، يرفع ماذا النجاسة، وهذا قول يعني مرجوح. أما إذا كانت على البدن، كانت على الثوب أو كانت على الأرض، التيمم يعني لا يفيدها ماذا، لا يفيدها شيئا. أما إذا كانت على البدن فإذا تيممت ارتفع ماذا حكم النجاسة، ارتفع حكم ماذا النجاسة، سيأتي أن هذا قول ماذا مرجوح، سيأتي أن هذا ماذا قول مرجوح، أي رفع النجاسة بمجرد ماذا التيمم، هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح في قول جماهير ماذا العلماء، التيمم نجاسة بدل، هذا ماذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح. وهذا القول اختار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لماذا؟ لأن النجاسة ليست حدثا ولا هي في معنى الحدث، والطهارة الصغرى أو الكبرى إنما جاءت لرفع ماذا الحدث الأصغر أو الحدث ماذا الأكبر، والنجاسة ليست حدثا ولا هي في معنى ماذا الحدث. ثم بعد ذلك إذا تيمم الإنسان الإنسان يرى النجاسة، بخلاف الحدث شيء معنوي، بخلاف الأحداث كبرى أو صغرى أشياء معنوية أي عبادات. قال الشارع إذا تيمم الإنسان أو تطهر بالماء ارتفعت هذه ماذا الأحداث، لكن ما يتعلق بالنجاسة فهي من الأشياء ماذا التي هي عينية محسوسة، لا ترفع إلا بالإزالة، لا ترفع ماذا إلا بالإزالة، مجرد يتمم ارتفع حكم النجاسة، هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح لجماهير العلماء، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن النجاسة الحسية وهي ما يسمى بالخبث لا ترتفع بالتيمم خلافا للمصنف عليه رحمة الله. فالمصنف ماذا يقول؟ يقول التراب التيمم يقوم مقام ماذا الطهارة المائية، ويزاد عليها أنه أيضا يرفع ماذا يرفع الخبث، يرفع ماذا الخبث، وهذا ماذا مرجوع. لهذا يقول قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، أي على البقعة أو الثوب، هذا ما يزيلها يعني التيمم. أما إذا كانت على البدن بمجرد أن تتيمم ارتفع حكم النجاسة الذي على البدن، على الثوب على الأرض لا يرتفع ماذا حكمه، والجماهير لا يرتفع للأول وللثاني وللثالث، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية للفارق ما بين الحدث وما بين الخبث، هذا شيء معنوي وهذا شيء ماذا حسي، مهما تيمم الإنسان ما زال يرى الحدث، ما زال يرى ماذا الخبث. فما قال المصنف عليه رحمة الله هنا مرجوح، قال عليه رحمة الله إذا دخل وقت فرض، وهذا هو الشرط الأخير الشرط السادس، أنه لا يتيمم إلا عند دخول وقت الصلاة، أنه لا يتيمم إلا عند دخول وقت الصلاة. بمعنى لو تيمم الإنسان قبل دخول وقت الصلاة، لو تيمم الإنسان قبل دخول وقت الصلاة مثلا الظهر، ما صح تيممه ماذا عند المصنف. لماذا؟ لأنه يجعل ماذا من الشروط. لماذا يجعل ماذا من الشروط؟ لأنهم يرون أن التيمم مبيح لماذا لا رافع، والمبيح إنما هو استعمل ماذا للضرورة، والضرورة تقدر ماذا بقدرها. كيف تقدر بقدرها؟ يقول إذا دخل الوقت تيمم، قبله لا يتيمم، بتقدير ماذا أن هذا من قبيل الضرر، والضرورة تقدر ماذا بقدرها. فيجعلون من شروط التيمم للفروض أن يكون بعد دخول الوقت، وهذا قول مرجوح، وهذا القول ماذا مرجوح، أي هذا الشرط الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله إذا دخل وقت فرض، إذا دخل وقت ماذا فرض، وهذا هو ماذا الشرط السادس. تيمم قبل دخول ماذا وقت فرض، فإن هذا التيمم ماذا لا يصح ماذا منه. قلنا هذا مبناه على قاعدة عند العلماء، وهو ما يتعلق بالتيمم، هل هو مبيح أو رافع. شيخ الإسلام وجماعة من المحققين يقولون التيمم رافع، أي يرفع ما يرفعه ماذا الوضوء، يرفع ما يرفعه ماذا الوضوء، إلا أنه إذا جاء الماء بطل التيمم، إلا أنه إذا جاء الماء بطل ماذا التيمم، فيرجع إلى حدث الأكبر وحدث ماذا الأصغر. فقلنا أن هذه المسألة وشبت المصنف عليه رحمة الله أنه لا يتيمم إلا بعد دخول ماذا الوقت، هذا قول مرجون. والراجح ما هو؟ أن له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، أن له أن يتيمم قبل دخول وقت ماذا الصلاة. ثم قال وقت فرض وأبيح غيره، وبيح غيره هو ما يتعلق بالنفل، يعني لو أراد الإنسان أن يتنفل يريد أن يصلي نفلا لكن في وقت النهي، يقول ما يصح ماذا التيمم، فلا بد أن يكون هذا النفل الذي يريد أن يتيمم له أن يكون في غير وقت النهي، وهي الخمسة المعروفة، وهي أوقات النهي ماذا المعروفة ماذا الخمسة، في غيرها يجوز الإنسان أن يتيمم للنافلة. وفي ما يتعلق بالفرض بعد دخول الوقت، إذا عندنا قيدان، القيد الأول فيما يتعلق بالفرائض بعد دخول أوقاتها، وما يتعلق بالنوافل أن يكون في غير أوقات ماذا النهي، وإن كانت من ذوات الأسباب عند المصنف، وإن كانت من ذوات ماذا الأسباب عند المصنف عليه رحمة الله. وهذا الذي ذكره من الشروط أو الشرط الأخير فيه ما فيه أي ضعيف، وقلنا أن مبنى عليه شيء مبنى على ما يتعلق بالتيمم، هل هو رافع أو مبيح. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. إنسان حضرته الصلاة وما عنده من الماء إلا ما يكفي الوجه ماذا ومسح الرأس واليدين، وتبقى الرجلان من دون ماذا طهارة، فماذا يفعل، ماذا يفعل هذا ماذا الإنسان؟ من العلماء من قال هذا كالعادم للماء، أي بمعنى يعني ماذا يتيمم ويترك ماذا الوضوء، لأن الوضوء لا يتبعر عندهم أو الطهارة، أتكون طهارة مائية وترابية، من العلماء من قال لا يتطهر بهذا الماء، فلا بد أن يكون الماء يكفي كل الأعضاء، هذا القول ماذا الأول. ومنهم من قال إن كان يكفي نصف الأعضاء، إن كان يكفي ماذا نصف الأعضاء أو أكثر ماذا من نصف ماذا الأعضاء تطهر به، ثم بعد ذلك ماذا ترك الباقي لا يتيمم له، وهذا معنى أنه ما كلف إلا بهذا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم. لماذا؟ مبنى على أنه يقولون لا يصلح أن تجمع بين البدل وبين المبدل منه، عندهم قاعدة الآن يقولون لا يصلح أن تجمع بين البدل وبين المبدل ماذا منه، عندك ما يكفي كل الأعضاء إلا عضو واحد، قالوا تترك هذا الماء كاملا وتتيمم. لماذا؟ قالوا لا يصلح أن يجمع بين البدل وبين المبدل منه، أين البدل؟ التيمم، وأين المبدل منه؟ ماذا؟ الماء. لا يصلح في طهارة واحدة وفي أعضاء واحدة تجمع بين البدل وبين المبدل ماذا منه، بين البدل وبين المبدل ماذا منه، قالوا لا يصلح ماذا أن تجمع، لا يصلح ماذا أن تجمع. وهذا القول يعني مرجوح جدا. إذا القول الأول بأنك يعني لابد أن تجد ماء يكفي كل الأعضاء، والقول الثاني أن تجد ماء يكفي نصف الأعضاء يعني ماذا تتطهر به وتترك باقي الأعضاء لا تتيمم ماذا لها، لا تتيمم ماذا لها. وإذا كان أقل من نصف الأعضاء تيممت وتركت ماذا الماء. وأحسن ما قيل في هذه المسألة هو ما نص عليه المصنف عليه رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء ماذا الطهارة استعمله ثم تيمم للأعضاء الباقية. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم. ولا يلزم أن يقال أنه جمع بين البدل وبين المبدل منه. الممنوع عند العلماء بين في الجمع بين البدل والمبدل منه أن يكون في نفس العضو، في عضو واحد. أما هذه أعضاء تمسح وهذه أعضاء ماذا تغسل، عندنا مسح كبير مر معنا، عندنا مسح كبير مر معنا، يعني جمعت بين البدل وبين المبدل ماذا منه، هذا مرجوح، هذا القول مرجوح. الممنوع أن تجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد، هذا هو الممنوع. أما هذا في مكان وهذا في مكان، فما تأتي القاعدة ماذا عند ماذا العلماء. فهذا الإنسان نقول يغسل وجهه ويغسل ماذا يديه ويمسح رأسه ثم بعد ذلك يتيمم ماذا لرجليه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان واجد للماء، هذا الإنسان ماذا واجد للماء. ولماذا يبدأ بالطهارة قبل التيمم؟ حتى يكون عادما للماء، فلما ينتهي الماء انعدم عليه الماء، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماذا ماء فتيمموا. هذا الإنسان توضأ حتى فني الماء ثم بعد ذلك يتيمم. فما قال الشيخ والراجح، ما قال الشيخ هنا وما سطر الشيخ هو ماذا الراجح، أنه ماذا يستعمل الماء في بعض الأعضاء ثم يتيمم للبعض الآخر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ويتيمم ماذا للجرح. عندنا أحوال، عندنا أحوال فيما يتعلق بالجراح، عندنا أحوال فيما يتعلق ماذا به الجراح. الحالة الأولى وهذه قد مرت معنا، أن الإنسان هذا الذي عليه جراح على أماكن فروض الطهارة، على أماكن فروض الطهارة على اليدين أو على الرجلين إلى غير ذلك، ما الواجب؟ الواجب أن يغسل هذا العضو وإن كان عليه جراح. فإذا تعذر عليه يعني ما يستطيع ماذا أن يغسل ماذا الجراح، ما يستطيع أن يغسل ماذا الجراح، لكنه يتمكن أن يمسحه بالماء، يتمكن أن يمسحه ماذا بالماء، فقد غسل ماذا بعضه. فإن المسح يعني بعض الغسل، المسح بالماء بعض ماذا الغسل، هذه درجة ماذا الثانية. أولا هذه الطرق الأربع ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. الطريقة الأولى أن تغسل الجراح، الطريقة الثانية أن تمسح نفس الجراح بالماء، فإن هذا ماذا أخذ يعني قسطا من يعني ماذا من الغسل، أخذ ماذا قسطا ماذا من غسل ماذا العضو ماذا بالماء. الحالة الثالثة أن يكون ماذا مغطى، هذه الجراحة مغطى فتمسح عليها، تمسح عليها بالماء ولا إشكال، أو الشاشة تمسح عليها بالماء كامل ولا إشكال. الحالة الرابعة هذه الجراح مكشوفة ولا تستطيع غسلها ولا مسحها ولا كذلك أن تجعل عليها لفافة، تريدها أن تبقى مكشوفة، تريدها أن تبقى مكشوفة، فماذا تفعل الآن؟ المصنف يرى هذا الأمر، الآن نرجع إلى كلام المصنف عليه رحمة الله، فماذا يقول؟ لو كانت مثلا على سبيل المثال الجراحة على اليد، ماذا يقول المصنف؟ يقول إذا غسل وجهك ثم غسل يدك ماذا اليمنى، ثم غسلت يدك اليمنى ثم غسل يعني ماذا الصحيح من يدك ماذا اليسرى، ثم بعد ذلك تأتي عليك ماذا المسح، ماذا تفعل؟ يقول تتيمم، أي تتيمم تضرب يعني مسح على الوجه ومسح ماذا للكفين، ثم تنتقل بعد ذلك إلى إيه؟ إذا غسل الرجلين بالماء. لماذا؟ لأن المصنف يقول لابد من هذا الترتيب، لابد من هذا ماذا الترتيب. تضحت هذا يا أخوان؟ يعني إنسان عنده جراحة في يده مكشوفة لا يستطيع غسلها ولا مسحها ولا هي ملفوف ماذا عليها، يريد أن يتيمم لها، كيف يفعل؟ الشيخ يرى أنه لابد من الترتيب، تغسل الوجه واليد اليمنى والصحيح من اليد ماذا اليسرى، والجراح مباشرة تضرب الأرض تتيمم ضربة للوجه وضربة ماذا للكفين، ثم تنزل بعد ذلك لغسل ماذا الرجلين، إذا غسل ماذا الرجلين. فيقول الشيخ قالوا يتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل ماذا الصحيح. وهذا القول الذي ذكر مرجوح، هذا القول الذي ذكر عليه رحمة الله مرجوح، بل يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أقرب للبدعة، أن هذا أقرب للبدعة، بل يكمل طهارته ثم يتيمم الجراح هذه، بل يكمل طهارته ثم يتيمم لهذه ماذا الجراح، يتيمم لهذه الجراح. في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الفصل بالتيمم بين طهارتين بالماء لبدعة، هذه ماذا بدعة، بل يكمل طهارته ثم يتيمم للجراح ماذا المكشوف، أو كما قال عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله: وطلب الماء شرط، طلب الماء شرط. إنسان تحضر الصلاة ما عنده الماء، قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماذا ماء. هذه اللفظة يؤتبى ماذا بعد البحث، هذه اللفظة يؤتبى ماذا بعد فلم تجدوا ماء، يعني لو قلت ماذا، لو قلت لإنسان أعتني بالشيء الفلاني يقول ما وجدته، قبل أن يبحث هل يصدق عليه بأنه هل يعني يصلح له أن يقول هذا اللفظ؟ قل له يا فلان ائتني بالشيء الفلاني يعني ماذا من المكان الفلاني، فيقول ما وجدته قبل البحث، هل يصدق عليه هذا اللفظ؟ هل يصلح له أن يعبر بهذا اللفظ؟ لهذا يقولون الشارع لما قال فلم تجدوا ماء، هذه الآية فيها تقدير فلم تجدوا ماء أي بعد البحث، لأن كون الإنسان يقول ما وجدته أي بعد البحث، أي بحثت فلم أجد، هذا معنى تقدير الآية. فكون الإنسان تحضره ماذا؟ الصلاة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه البحث، إن كان في سفر أول ما يبحث في رحله في السيارة في المكان وكذا، بحيث أنه لا يجد ماذا؟ الماء. وبعد ذلك إذا لم يجد ماذا في رحله، ينظر ما قارب ماذا المكان الذي هو ماذا فيه، إذا كان يغلب على ظنه أو يظن أن هذا المكان فيه ماذا ما، فيبحث ما جاور هذا ماذا المكان، يبحث ما جاور هذا المكان. أما إذا كان الإنسان يتيقن أنه لا ماء، يعلم يقينا ما في رحله ماء، هو مسافر ما أخذ الماء، ويعلم يقينا أن ما حوله ما في ماء، صحراء مد البصر، صحراء مد البصر مباشرة، هذا لا تنطبق عليه الآية، فيتيمم لا تنطبق عليه الآية. أما فلم تجدوا ماء، قالوا في الشيء الذي يمكن أن يجد الإنسان به ماذا؟ يجد به الماء، فقد يبحث أولا في رحله يظن أنه قد حمل الماء، فنقول لابد أن تبحث، أو بقرب مدى أشجار بساتين فقد يظن أن الماء مدى بجانبه، فلابد أن يبحث مدى عن قرب. ما ضابط هذا البحث؟ قال العلماء ما لم يشق عليه أن يذهب بعيدا، وما لم يخشى من خروج وقت الصلاة، فإذا انتفى هذان القيدان مباشرة تيمم، مباشرة يتيمم هذا مدى الإنسان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني إنسان، هذه مسألة هذه مطروقة عند الفقهاء، إنسان عنده ماء في رحله، إنسان عنده ماء في رحله، لما حضرته الصلاة نسي أن عنده ماء، نسي أن عنده ماذا؟ ماء، مع أنه مقدور على إيجاده، لو فكر قليلا وتأنى قليلا لربما ماذا يجد ماذا؟ الماء في رحله لأدنى ماذا؟ بحث. فإن نسي قدرته، أي بمعنى عنده قدرة على إيجاد الماء، عنده قدرة على إيجاد ماذا؟ الماء، ولكنه نسي أن عنده ماء، أو نسي أن هذا المكان الذي بجانبه كان فيه ماء، تذكر بعد الصلاة وهذا المكان فيه ماء، يمشي يعني خطوات في قد ماذا الماء. فهو أحد شخصين، إما في رحله وإما ماذا في المكان الذي نزل ماذا فيه. قالوا هذا الإنسان نسب إليه شيء، إلى التقصير والتفريط، ومن نسب إلى التقصير والتفريط في ترك المامورات يجب عليه أن يعيد، هذه شروط. قالوا هذه ماذا شروط؟ هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء أنه يجب ماذا عليه. ومن العلماء من قال من لا يلزم، لماذا؟ لأن هذه منتهى قدرة الإنسان، الإنسان يعني غلب على ظنه أنه لا يجد ماذا ماء، غلب على ظنه أنه لا يجد ماذا ماء، هذه منتهى ماذا قدرة ماذا الإنسان، ولم يتقصد أيضا أنه يصلي من دون طهارة، يعني أولا لم يتعمد أنه يصلي من دون طهارة، وأيضا قدرة الإنسان البحث ما خطر باله وجود ماذا الماء لا في رحله ولا كذلك في المكان الذي ماذا بجانبه. ماذا يقول العلماء؟ والأحوط، والأحوط أن الإنسان ماذا يعيد الصلاة، والأحوط أن الإنسان يعيد ماذا الصلاة، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، لأن هذا الإنسان لا شك عنده شيء من التقصير، الماء في رحله ونسيه، والماء بجانبه ونسي المكان، يعني الماء الذي يعني ماذا قد يجده في المكان الذي بجانبه لا غير ذلك. فالأحوط والله أعلم أن الإنسان يتطهر ثم يعيد الصلاة، يعيد ماذا الصلاة. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال وفروضه، فروض ماذا؟ التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، إلى ها هنا، هذا الذي جاء به الأحاديث، حديث عمار وغيره، حديث عمار ماذا وغيره، ما جاء في بعض الأحاديث إلى مرفقيه، ما جاء في بعض الأحاديث إلى إبطيه، كلها مرجوحة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت بالأسانيد الصحيح أنه قال امسح وجهك وكفيك، كما في حديث ماذا عمار، الكف ينتهي إلى هنا، الكف ينتهي إلى هذا المفصل، يمسح الإنسان وجهه وكفيه، فهذه أركان ماذا فروض وأركان التيمم، يمسح وجهه ويمسح ماذا كوعيه، يمسح وجهه ويمسح ماذا كوعيه، ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما ماذا وباطنهما، فيمسح هكذا ويمسح هكذا. وبعض العلماء يقول يخلل بين الأصابع، لكن ظاهر الأحاديث أنه يمسح وجهه وظاهر كفيه، قالوا بمسحه لظاهر كفيه الباطن يمر على الظاهر، فيكون حصل أنه مسح الباطن ومسح الظاهر، ولهذا بعض العلماء اشترط أن يمسح باطنه وظاهره، قالوا لا يحتاج أن يخصصه بالمسح، وإنما أثناء مسح ماذا الظاهر يكون قد مسح ماذا الباطن، ومسح ماذا؟ الظاهر لليمنى، يكون قد مسح ماذا؟ الباطن. فهذه ماذا؟ فروض يعني ماذا؟ التيمم. ثم قال عليه رحمة الله: وفي أصغر ترتيب، يعني يشترط في الحدث ماذا؟ الأصغر. في الحدث الأصغر ترتيب. ما معنى الترتيب؟ يمسح الوجه أولا ثم يمسح ماذا؟ الكفين ثانيا، أي بعد ماذا؟ الوجه. يمسح الوجه ماذا؟ أولا، ويمسح الكفين ماذا؟ بعد مسح ماذا؟ الوجه. قالوا قياسا على المبدل منه وهو ماذا؟ الوضوء، لأن مرة معنا أنه يشترط ماذا؟ الترتيب. ولكن هذا القول يعني ماذا؟ هذا القول أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فلم يجعله شرطا. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه قدم كفيه على يديه، قدم كفيه على ماذا؟ على وجهه، قدم كفيه على وجهه. في الصحيح أن الترتيب مستحب فقط، أما يجب فلا. فلو مسح الإنسان كفيه قبل أن يمسح وجهه ثم مسح ماذا؟ وجهه، فهذا لا حرج ماذا؟ فيما ذكر عليه رحمة الله في الحدث الأصغر أنه يشترط ماذا؟ الترتيب. في أصغر يشترط ماذا؟ الترتيب. هذا القول ماذا؟ رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يجب. لماذا؟ قال روايات، من الروايات تدل على أنه مسح كفيه قبل أن يمسح وجهه. قال: وموالاة. أما الموالاة فلا بد منها، أن يوالي بين مسح الوجه ومسح ماذا؟ الكفين. وهذا كالطهارة بالماء الذي مرت معنا. ما يمسح الإنسان وجهه في باب التيمم يعني في الساعة العاشرة، فإلى الساعة الثانية عشرة فيمسح ماذا؟ كفين. هذا في إخلال، الموالاة لا بد منها، أما الموالاة فلا بد منها. قال: ونية الاستباحة شرط. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ما معنى هذا الكلام؟ هذا إنسان يعني ماذا؟ أثناء التيمم نوى يعني ماذا؟ رفع الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، على قول المصنف أن النجاسة ترتفع بعدها بالتيمم، فهذا عليه حدث أصغر وأكبر وعليه نجاسة على بدنه بهذا القيد. فحصل بأنه لما تيمم نوى هذه الثلاثة، هذا الإشكال، ارتفعت الكل عند المصنف، ارتفع ماذا؟ الكل عند المصنف. الحالة الثانية نوى رفع الحدث ماذا؟ الأصغر، فلا يرتفع الحدث الأكبر، نوى فقط عنده حدث أكبر فلا يرتفع الحدث ماذا؟ الأكبر. الحالة الثالثة نوى ماذا؟ الأكبر، نوى ماذا؟ رفع ماذا؟ الحدث ماذا؟ الأكبر. مر معنا أن الصحيح أن الصغير يدخل تحت الكبير فيرتفع الحدث ماذا؟ الأصغر. نوى رفع النجاسة، لم ينوي أكبر ولا أصغر، ما يرتفع الأكبر والأصغر، هذا على بدنه نجاسة، فأثناء التيمم نوى أنه يرفع النجاسة الذي على بدنه، لم يخطر بباله يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، هذا ما يصح، لا يصح رفع الحدث الأصغر ولا الأكبر. إذا عندنا أربعة أحوال، عندنا أربعة أحوال. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إن نوى فرضا ماذا؟ أو أطلق. وهذا كما قلنا مبني على أي شيء؟ على أنه مبيح لا رافع. هذا التقسيم الآن من المصنف عليه رحمة الله، يقول لا يصلي به فرضا، يعني إنسان تيمم من أجل يصلي ركعتين نفل صلاة الضحى وبقي على هذا الحال، ما حصل له حدث، يقول إذا جاء وقت الظهر لابد أن يتيمم، ما يجزئ ماذا؟ لا يحصل به الإجزاء ما تيمم به لصلاة ماذا؟ الضحى، لأن الضحى أصغر ماذا؟ من الظهر. فيقول ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. والعكس ماذا يحصل؟ يصح، واضح. لماذا؟ لأن الأصغر يندرج تحت ماذا؟ الأكبر. قال أو أطلق، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. أطلق لم ينوي فرضا ولا نفلا، يقول أيضا ماذا؟ لا يصح. وهذا كما قلنا مبنى على شيء، على أنه مبيح لا رافع. والصحيح أنه إذا تيمم من أجل أن يقرأ القرآن، أو تيمم من أجل أن يدخل يصلي ركعتين في المسجد، أو تيمم من أجل أن يصلي الضحى، كل هذا يصلح للفرض والنفل. لماذا؟ لأنه رافع، لأنه رافع ماذا؟ على الصحيح، خلافا لما يرى ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. قال ويبطل. الآن يذكر ماذا؟ مبطلات التيمم. بماذا يبطل ماذا؟ التيمم. قال ويبطل بخروج الوقت. يرى المصنف، وهذه مبنى كما قلنا على ما رجحه، أنه مبيح بمجرد خروج وقت صلاة الظهر انتهى التيمم، بمجرد خروج وقت صلاة الظهر انتهى التيمم ماذا؟ عند بن بدبان عليه رحمة الله. والصحيح أنه يبقى على حاله، على أنه طاهر، على أنه طاهر. إذن الشرط الأول خروج وقت يعني ماذا؟ وقت الفرض، يبطل ماذا؟ من مبطلات التيمم، مرجوع. الثاني قال مبطلات الوضوء، أي الأشياء التي تبطل ماذا؟ الوضوء، تبطل التيمم. هذا الأشكال فيه، البول، الغائط، النوم المستغرق، هذه الأشكال مرت معنا، هذا الشرط يوافق عليه. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده. هذا الإنسان تيمم بسبب فقدان الماء، جاء الماء، ماذا يحصل له؟ ما بقي التيمم يرتفع يبطل ماذا؟ التيمم. حتى ذكر بعض العلماء لو كان هذا الإنسان في الصلاة الله أكبر دخل في صلاة الظهر فصلى ركعة وركعتين فجاء الماء الحنفية اشتغلت جاء ماذا؟ الماء. ماذا يقول بعض العلماء؟ يقولون يترك، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، يترك الصلاة فيذهب يتوضأ، مع أنه الشرع جمهور العلماء يقول ما يلزم، وهذا الأقرب والله أعلم. ومن أراد أن يحتاط ما فيش كان من أراد أن، لأن المسألة من أكبر المسائل الذي ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر عليها كلاما قويا عليه رحمة الله، فيقول إذا جاء الماء والإنسان قد دخل في الصلاة وخاصة الفرض النفل سهل أمرها، فهل يخرج من الصلاة؟ يرى ابن القيم عليه رحمة الله أنه لا بد أن يخرج، وهذا مشهور مذهب الحنابلة. جماهير العلماء يقولون لا يخرج، لأنه دخل بطهارة شرعية وفعل ما أمره الشرع ماذا به، فإبطال هذه الصلاة بوجود الماء وهو في أثناء الصلاة يحتاج إلى برهان. ومن قال بالقول الثالث وهو الأحرب أن يخرج من الصلاة، هذا أحسن ليعمل ماذا؟ بالقولين. لا أجل أن تعمل بالقولين تخرج من الصلاة، لا أجل أن تعمل، حتى لا تلام من الجمهور ولا تلام ماذا؟ من الأحناف، من الحنفي من الحنابلة. قال عليه رحمة الله وسنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ما معنى هذه المسألة؟ يعني هذا إنسان ما عنده الماء ولكنه ماذا؟ يرجو أن يأتي الماء قبل خروج وقت الصلاة. هذا إنسان حضرت الصلاة ما عنده الماء، صلاة الظهر تعالى سبحانه، يرجو أن الماء سيأتي قبل وقت ماذا؟ قبل خروج وقت الصلاة. وهذا على أقسام، إما أن يتيقن أو يغلب على ظنه هذا الأمر، يعني إذا تيقن أو غلب ماذا على ظنه، ماذا يقول بعض العلماء؟ يستحب لهذا الإنسان أن يؤخر، يستحب لهذا الإنسان ماذا؟ بل بعض العلماء يقول يجب، سأتي مناقشة هذه ماذا؟ المسألة. إذا عندنا الحالة الأولى يتيقن أو يغلب على ظنه مجيء الماء قبل خروج وقت ماذا؟ الصلاة. لكن الوقت قسمه إلى قسمين الآن الشيخ، ما هو الوقت؟ في وقت مختار وفي وقت غير مختار. الوقت المختار أن يكون هذه الصلاة ما لها وقت، يعني يكون وقت كراهة، يعني مثال على سبيل المثال وقت صلاة العصر إذا أخر الإنسان إلى غروب، إلى غروب ماذا؟ قرب ماذا؟ غروب ماذا؟ الشمس، هذا وقت كراهة، وقت نهي، ولهذا يجعلون في وقت العصر وقت اختياري، وقت ماذا؟ اضطراري، وقت الاضطراري الاصفرار والإحمرار، والوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس أو ما لم تحمر ماذا؟ الشمس. فقالوا إذا كان يصلح لأن يؤخر إلى آخر الوقت الاختياري للاضطراري، يعني يتيقن أو يغلب على ظني، فمن العلماء قال يستحب التأخير. أما إذا كان سيتجاوز الوقت الاختياري مباشرة يتيمم ثم يصلي. واضح؟ هذه صورة ماذا المسألة، هذه صورة ماذا المسألة. بعض الأوقات ما في وقت اختياري وقت اضطراري، كلها وقت اختياري، ما في إشكال، ما في أنه في آخر الوقت حرام أو يكره لماذا أن يصلي، هذه كلها وقت اختياري. فبعض الصلاة في وقت اختياري وقت ماذا اضطراري. فالشيخ ماذا يقول؟ طيب نعكس المسألة، إذا كان يغلب على ظني ويتيقن أو يتساوى عنده الأمران، قد يأتي الماء وقد لا يأتي، أو يتيقن ما يأتي الماء، أو يغلب على ظني ما يأتي الماء، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ مباشرة يتيمم. نأتي للصورة التي هي محل الخلاف، إذا كان يتيقن مجيء الماء قبل خروج الوقت في الوقت الاختياري، من العلماء من أوجب عليه أن ينتظر. قال شيخ الإسلام هذا مرجوح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا مرجوح، من أفضل نقول هو أفضل لكن واجب له. لماذا؟ قال أدلة عامة، الأدلة ماذا؟ عامة، أن الإنسان إذا حضرته الصلاة يصلي، أن الإنسان إذا حضرته ماذا؟ الصلاة ماذا؟ يصلي. وذكر عمومات، وذكر العمومات على هذا المعنى، وما قاله والراجح، وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والراجح. ثم قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. هذا إنسان يعدم ماذا؟ الماء والتراب، أو لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا التراب، كيف يصلي هذا الإنسان؟ يصلي صلاة فاقد الطهورين، هذه مرت معنا، يصلي صلاة فاقد ماذا؟ الطهورين، ولا إشكال ماذا فيه. فقال هذا صلى الفرض فقط. لماذا يصلي الفرض فقط؟ لأن هذه حالة ضرورة، حالة ماذا ضرورة، بمعنى لا يصلي النفل. إنسان إذا لم يجد الماء ولم يعني عوجد الماء، لكن لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع أيضا استعمال ماذا؟ التيمم، ماذا يفعل هذا؟ يقول يصلي الفرض فقط. لماذا؟ لأن هذه ضرورة فقط، والضرورات تقدر ماذا؟ بقدرها، فلا يزيد عليها نفلا، لا يزيد عليها ماذا؟ نفلا. وهذا مرجوح، وهذا القول ماذا؟ مرجوح الذي ذكر. قال على حسب حاله ولا إعادة، أي لا يعيد هذه الصلاة. لماذا لا يعيد؟ لأنه قد فعل ما أمر به، والإنسان إذا فعل ما أمر به فقد خرج من عهدة ماذا؟ عهدة الأمر، خرج من عهدة ماذا؟ الأمر والتكليف. قال ويقتصر على مجزئ، أي حتى هذه الفرض إذا صلىها فاتحة الكتاب تقرأ ولا تزيد، وإذا أنت في الركوع تسبيحة فقط، في السجود تسبيحة فقط. هذا هو المصنف، لأنه يرى أن هذه ماذا من قبيل الضرورة، والضرورات تقدر ماذا بقدرها. والصحيح أنه يصلي فرضا ونفلا ويقرأ فاتحة الكتاب، ولا أن يقرأ البقرة بعدها، ولا أن يقرأ البقرة بعدها، ويسبح 10 تسبيحات لو استطاع ما في ركوعه وسجوده. هذا ما ذكرك وقلنا مبنى على مسألة عند الفقهاء وهي مرجوحة. قال ويقتصر على مجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة، ولا يقرأ ماذا في غير صلاة إن كان جنبا، أي بمعنى حائض نفسه وعلى جنابة وما عنده ما يرفع الحدث، سواء كان بالماء أو بالتراب، يقول لا يقرأ القرآن، لا يقرأ ماذا القرآن في هذه الحال. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله في هذه الفقرات. نعم لما يأتي على الجرح وهو مكشوف بغسله بالماء أو بمسحه بالماء أو جعل عليه اللفافة يتضرر، نقول اتركه، تغسل هذا المكان وتغسل هذا المكان وتتركه، لما تنتهي من الطهارة كامل تتيمم له، تتيمم في الأخير. الحالة الرابعة اللي ذكرناها، الحالة الرابعة اللي ذكرناها، إنسان عنده جراحة، لا هو بالذي يستطيع يغسل الجراح بالماء، ولا هو الذي يستطيع يمسح الجراح بالماء، ولا هو بالذي يريد أن يجعل عليها لفافة لأنه يخشى أن تأخذ اللحم، فيقول أنا أريدها أن تبقى مكشوفة، كيف تفعل؟ المصنف ماذا يقول؟ من شط هذه الطهارة أنه يغسل الوجه كامل واليد هذه كامل، ويغسل الصحيح من هذه وهذه، هذا الجرح يتركه، وماذا يفعل؟ يتيمم مباشرة قبل أن يغسل رجلين، يدخل التيمم قبل غسل رجلين. لا ويرى هذا الترتيب، يرى هذا مراده، لا هذا مراده أنه لا بد أن تأتي بالتيمم قبل غسل الرجلين. يقول الشيخ الإسلام هذه بدعة، يجعل الطهارة الترابية مع الطهارة ماذا المائية. يقول الشيخ الإسلام هذا القول بدعة، بل ينتهي من طهارته ثم يتيمم لهذا الجراح. هذا الذي ذكره ابن القيم، وهذا الذي ذكره ابن القيم في الأحوال الأربعة. أي نعم، ما أقول لك الحجر حق البناء، ما حد تحتاج حجر حق البناء، خذ له من الوادي الأملس، هذا الحجر الأملس، الأملس أيش يقول له الصورنج، هذا ضحب بجانب المريض المستشفى تكفيه إن شاء الله، ما يضرب عليها سكسرها، لكن يمسح عليها، يمسح عليها فيمسح وجهها ويمسح كفيه وتكفي، ما في تراب وما في تراب، لأن هذا صعيد، هذا هو الصعيد الذي أرشد إليه الشارع، وهذا يعني سبحان الله أرفع لنا. لهذا ذكره الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، رجح من 6 طرق، رجح هذا القول من 6 طرق، أن هذا هو القول الراجح، أن الصعيد كلما صعد على وجهه ولا يتقيد بالتراب، وهذا فيه سبحان الله في سعة الناس رفع الحرج عنهم، واختار شيخ الإسلام تيمية من المتأخرين العلامة العثيمين جماعة كثير، هم يقولون يعني سبحان الله الآن عندك حجر أملس وعندك التراب، لا حد استعمل التراب، ولهذا بعضهم يقول يستحب الآن استعمال التراب مع وجود الأملس، لكن هل يجب؟ نقول ما يجب، مع عدم وجود التراب وعندك الحجر هذا يغني عنه. هذا كلام شيخ الإسلام معناه، كلام شيخ الإسلام معناه. الله مستحيل غريب الأمر.